إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فهذا هو الدرس الثامن من شرح حديث الإفك، والذي يوافق يوم الخميس 14 من شهر ربيع الأول سنة 1438 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يوافق 12 من شهر يناير سنة 2017. وكنا وصلنا إلى قول عائشة رضي الله عنها في الحديث، قالت بعدما وصلوا إلى الجيش في نحر الظهيرة هي وصفوان بن المعطل السلمي، قالت: فهلك من هلك في شأني، وكان الذي تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلول، فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمت المدينة شهرا، والناس يفيضون في قول أهل الإفك ولا أشعر بشيء من ذلك، وهو يريبني في وجعي أني لا أرى اللطف من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كنت أجده منه حين أشتكي، ولا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، إنما كان يدخل البيت ثم يقول: كيف تيكم؟ فذاك يريبني ولا أشعر بالشر، حتى خرجت بعدما نقهت، وخرجت وخرجت معي أم مصطح قبل المناصع وهو متبرزنا، وأمرنا أمر العرب الأول في التنزه، وكنا نخرج من ليل إلى ليل قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا. يعني هي عائشة رضي الله عنها تقول أن أهل الإفك خاضوا فيما خاضوا فيه، وهو رميها بصفوان بن المعطل السلمي، لأنه لما رجع بها وحدهما فعبد الله بن أبي سلول هو الذي أشاع هذا، إنما أشاعه كرها في النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كما روى أسامة بن زيد والحديث الصحيحين أن سعد بن عبادة رضي الله عنه اشتكى وهو سيد بني الخزرج، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يركب دابته وأردف خلفه أسامة بن زيد، وذهب إلى عيادة سعد بن عبادة، وهم ماشيين ذاهبين إلى بني الخزرج مروا على جماعة من المسلمين والمشركين واليهود، كانوا يبدو أنهم جالسين في منتدى أو جالسين مع بعضهم، وكان معهم عبد الله بن أبي بن سلول. ومن عادة الدابة إذا مشيت إنها بحافرها بتحفر في التراب أو بتمس التراب، فبيحصل عجاجة للدابة كده، العفار أو الغبار اللي هو ناتج من ملامسة الحواف للدابة للأرض يعني. فطبعا لما الغبار ملأ المكان والدابة ماشية، فنزل النبي عليه الصلاة والسلام إلى هؤلاء المجموعة. وكان من عادته عليه الصلاة والسلام في مبدأ الدعوة أنه إذا وجد أناسا كان ينزل فيعظهم ويدعوهم إلى الإسلام. فنزل ودعاهم إلى الإسلام. فلما نزل فعبد الله بن أبي بن سلول وضع يعني يده على أنفه كأنما يتقي التراب المنبعث من حوافر الدابة، وقال: لا تغبروا علينا أيها المرء. بعدما النبي عليه الصلاة والسلام نزل ووعظهم، قال: أيها المرء، يقول بيكلم النبي عليه الصلاة والسلام: لا أجمل مما تقول أو لا أحسن مما تقول، كلمة جميل وكويس، ولكن من أتاك إلى رحلك فعظه، لكن ما تجيش تدخل علينا كده وتكلمنا، لمن ذهب إليك في مكانك كلمه، ولكن نحن لا نحتاج إلى كلامك. فحدث لغط، بدأ يتكلمه يرده على بعض يعني. فوافق عبد الله بن أبي سلول بعض الجالسين، أما عبد الله بن رواحة وكان مسلما فقال: بل يا رسول الله، تعال واغشنا في مجالسنا وأعظنا. وعلت أصواتهم حتى يعني كادوا أنهم يعني يتشاجروا يعني. فخفضهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هداهم وسكتهم، وركب دابته وانطلق إلى سعد ابن عبادة. فلما دخل على سعد ابن عبادة قال له: أي سعد، انظر ما يقول أبو الحباب. أبو الحباب دي كنية عبد الله بن أبي بن سلول. فشوف سبحان الله، الكنية إنما تقال تكريما في العادة، يعني لو بتحب تكرم حد لا تناديه باسمه إلا إذا زالت الحشمة بينك وبينه، كانش فيه يعني تكلم بينك وبينه، أنا أخوك شقيقك مثلا أو ابنك أو الكلام ده، ما بتقولوش يا أبا فلان يعني. إنما تقال الكنية في العادة تكريما ووضعا للكلفة، ووضعا للكلفة يعني أنت مش واخد على واحد معين فبتقول يا أبا فلان، تمام، فضلا عن أنها تقال في العادة تكريما. فانظر يكلم سعدا يناديه باسمه وليس بكنيته، وسعد مسلم، ويكني عبد الله بن أبي بن سلول وهو كافر وهو منافق يعني. وسبحان الله الحباب، ما عرفش هو سمى نفسه يعني، الحباب اسم من أسماء الشيطان زي الحارس كده، الحارس اسم من أسماء الشيطان، تمام، يقال يا أبا الحارس، برضو كانوا يعني بعضهم يكرهوا التكنية باسم الحارس عشان برضو الحباب شرحه يعني. فقال: يا سعد، انظر ما يقول أبو الحباب، وقص عليه ما جرى. فقال: يا رسول الله، اعذره، فإن أهل البحيرة أو الجزيرة كادوا أن يعصبوه العصابة، فلما بعثك الله شرق بها، شرق بها يقولون زور بها يعني ما استحملهاش، كانوا سيعصبونه العصابة ويجعلونه على أهل الجزيرة، يعني كان كأنه يعني كبير أهل الجزيرة أو المقدم فيهم، فلما بعثك الله تبارك وتعالى ويعني كرمك بالنبوة شرق بها ما استحملهاش. فلذلك كان يكره النبي صلى الله عليه وسلم، ظنا منه أنه أخذ المكانة منه، واجتمع العرب على النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا يعني أنت تستغرب يعني أن نفاقه هذا، نفاق الكفر، كيف كان يعني كيف صار إليه؟ لا يكون ذلك إلا من كره كامل في قلبه للنبي صلى الله عليه وسلم. وانت لما تدور على أسباب هذا الكره تجده مثل هذا الذي ورد في حديث أسامة ابن زيد رضي الله عنه. لذلك أراد أن يشين النبي عليه الصلاة والسلام فيتهمه بامرأته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يرقى إليه شيء، مهما قال في شخصه لا يصدق، مهما قال في شخصه لا يصدق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان كلمة إجماع عند العرب الذين يعرفونه من طفولته وصباه، كانوا يعرفون كماله عليه الصلاة والسلام، ولم يتعلق أحد فيه بشيء إطلاقا. فإن قيل قد تعلق فيه أقوام بسبه، يعني أرادوا أن يشينوه بسبه عليه الصلاة والسلام، أو بأن يقولوا فيه أشعارا مما يشينه، فهل ذلك ضره عليه الصلاة والسلام؟ يعني السب انت عارف أنه يعني كان معرة عند بني آدم، لما حد يسب أحدا يكون معرة عند بني آدم. الشأن هل السب ضره أم لا؟ ليس مجرد أن يسب صار عارا، لكن هل السب سب النبي صلى الله عليه وسلم أو نسبته إلى ما ينتقص به هل ضره ولا لا؟ الواقع أنه لم يضره، وإن كان يؤذيه، وإن كان السب يؤذيه صلى الله عليه وسلم، لكن لا يضره عند الناس. ما العبرة إن واحد يسب بشيء ما فيتعلق السب به، زي كأن يلقب بلقب مثلا فاللقب يلزق فيه، ده عند غير النبي عليه الصلاة والسلام. عند غير النبي كان ممكن اللقب يلزق بالبني آدم، زي مثلا رواة الحديث تجد مثلا واحد يلقب بالأعرج وهو من أشهر الرواة عن أبي هريرة، وهو أحد الأسانيد الذهبية اللي بيقول لك أصح الأسانيد، يقول لك أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، زي مالك عن نافع عن ابن عمر مثلا، أو أيوب عن سالم عن ابن عمر، في أسانيد كي يقول لك ده إسناد ذهبي أصح الأسانيد. فالأعرج اسمه عبد الرحمن بن هرمز، لقب بالأعرج لأنه كان عنده عرج، تمام. الأحول عاصم الأحول برضو لقب بالأحول ومشهور اسم عاصم الأحول كده، وعامر الأحول ليه؟ كان عنده حول، تمام. إسماعيل بن علية هو اسمه إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم، بس علية دي أمه، ألا واحد ينادى بأمه؟ طب أين ذهب أبوه لما ينادى بأمه؟ عشان كده كان إسماعيل بن علية ده أحد مشايخ الإمام أحمد الكبار، يعني عالي أوي، يعني كان يقول من نسبني إلى أمي فقد اغتابني، زعلان أن ينسب إلى أمي، ومع ذلك كانوا يقولون ابن علية برضه، ولا يأبهون لكلامه، والنداء غيبة للرجل، تمام. الإمام أحمد الحقيقة ما كانش يقول ابن علية خالص، قد كان يقول إسماعيل بن إبراهيم ورعا منه، لكن محمد بن بشار مثلا أو غيره يقول إسماعيل بن علي، تمام. طب ليه نسبوه إلى أمه؟ تمييزا له، لأن الرواة اللي اسمهم إسماعيل بن إبراهيم أكثر من واحد، فلو قال قائل حدثني إسماعيل ابن إبراهيم يقول له طب ابن مين؟ قل جده عشان نعرفه، ما لازم أميزه إسماعيل بن إبراهيم ابن مين، لكن أول ما تقول إسماعيل بن علية مش محتاج أن نعرف جده، يبقى ده تمييز له ولا لا؟ إنما نسبناه لأمه تمييزا له ونباهة لشأنه، تمام؟ أهو لزأ فيه، تمام؟ وهلم جر إلى أعمش مثلا سليمان بن مهران، إنما لقب بالأعمش لعمش كان في وجهه، فقيل له الأعمش، والناس نسيت اسمه. فممكن واحد يلقب بلقب فيلزأ فيه ويصير اللقب علما عليه ولا يعرفون اسمه ولا يعرفون كنيته، بخلاف النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان السب يؤذيه ولكن لم يلقب بلقب يشينه إطلاقا النبي عليه الصلاة والسلام، كما قلت، وإن كان السب إيه؟ وإن كان السب يؤذيه. ولذلك أفتى العلماء بسب قتل الذي يسبه، برغم أن السب لا ينقصه ولكن يؤذيه، لأن السب عار عند بني آدم، ولا يجوز إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم بقليل ولا كثير. ومن عجب أن الذي يسب الله تبارك وتعالى فيتوب تقبل توبته، والذي يسب النبي فيتوب لا تقبل توبته ويقتل. والكلام ده استغرب له بعض الناس، يعني قال لك يعني أيهما أعظم، أن يسب الله تبارك وتعالى ولا يسب النبي عليه الصلاة والسلام؟ طبعا أن يسب الله عز وجل. طب كيف الذي يسب النبي لا يقتل، الذي يسب الله لا يقتل، والذي يسب النبي يقتل حتى وإن تاب؟ قال لك لأن الله تبارك وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى، فلا يلحقه نقص إطلاقا إذا سبه بنو آدم، وهذا مركوز في الفطر أن الله لا يلحقه نقص بالسب بخلاف بني آدم، تلحقه المعرة بالسب ويتأذى بذلك. عشان كده إذا سب رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا لا تقبل توبته؟ لأنه ممكن يتاب عليه ويتقبل توبته ويرجع يسب تاني. طب لو رجع سب مرة أخرى وتاب يبقى تقبل توبته. طب رجع سب ثالث، سب رابع، سب خامس. أن يجعل عرض النبي صلى الله عليه وسلم مضغطا في الأفواه؟ لا، لحرمة النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل توبة من يسبه عندنا، مش عند الله، عندنا إحنا، عشان ده في مقابل حد من حدود الله، إما أن يجلد أو يقتل. عندنا كبني آدم الذي يسب النبي عليه الصلاة والسلام له حد، هل الحد يسقط بالتوبة أم لا؟ ما نقصدش أن يتاب عليه، يعني عند الله إحنا ما نعرفش تيب عليه أم لا عند الله عز وجل، لكن عندنا إحنا كأئمة، واحد إمام المسلمين ورجل سب النبي يقتله ولا يقبل توبته ولا إيه بالضبط؟ هو ده كلامنا في هذا البحث يعني، تمام؟ إلا أن يعفو النبي عليه الصلاة والسلام في حياته عن الذي يسبه، إنما بعد النبي ليس من حق ولي الأمر أن يتجاوز عن أحد سب النبي عليه الصلاة والسلام. وفي ذلك حديث أبي برزة الإسلامي، وقصته مطولة في مسند الإمام أحمد، عن أبي برزة رضي الله عنه قال: كنت عند أبي بكر رضي الله عنه بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فأغضبه رجل جدا حتى أن أبا بكر هم به، فقلت: يا خليفة رسول الله، أفلا أقتله؟ قال: فلما ذكرت القتل حول الحديث، اللي هو أبو بكر الصديق، حول الحديث وأخذ في حديث آخر. قال: فلما كان بالليل أرسل إلي وقال: يا أبا برزة، أتذكر حديثك كذا وكذا؟ قال: ونسيت. بفكروا بالواقع، يعني إن الرجل أغضبني فأنت قلت أقتله، بيحكي له الحديث ثاني يعني. قال: ونسيت. تمام؟ فلما ذكره به ذكر. قال: يا أبا برزة، أكنت قاتله؟ لو أمرتك أن تقتله أكنت قاتله؟ قال: إي والله. قال: يا أبا برزة، هذه لم تكن لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أن يغضب أبا بكر الصديق حده مش القتل، إنما أن يغضب النبي حده القتل، تمام؟ إلا أن يعفو النبي، والنبي عليه الصلاة والسلام توفي، تمام؟ فصار الأمر إذن إلى ولي الأمر بعده، فلا يجوز لولي الأمر أن يسقط الحد، زي لا يجوز لولي الأمر أن يسقط أي حد من حدود الله عز وجل أبدا، ليس من حقه إطلاقا. وبكل أسف وجدت بعض من ينسب إلى العلم قال إن عمر رضي الله عنه أسقط حد السرقة في عام الرمادة، وهذا خطأ أو كذب، وليس من حق عمر الخطاب رضي الله عنه أن يسقط حد السرقة. لكن لما أجدبت الأرض ولم تمطر السماء وصوح النبات وذبل ومش لاقين ياكلوا، صار الذي يسرق حينئذ لا يسرق لمجرد أن يسرق، بل يسرق ليأكل وليحفظ حياته. وقد أباح النبي صلى الله عليه وسلم للجائع أن يأكل من ثمر غيره بغير إذنه بشرط ما يملاش حجره، تمام، كما ورد في الحديث غير متخذ خبنة. الخبنة الحجر بتاعك، يعني أنت جائع مررت ببستان واحد فيه فواكه، من حقك أن تأكل من هذا البستان أو تأكل من ثمر هذا الزرع دون أن تستأذن صاحبه بشرط ما تملاش حجرك للأولاد، ها؟ ما تمرش على بستان فيه برتقال مثلا ولا بتاع وبعدين بعد ما تاخد تملى القفص وتشيله لعيالك، هذا ليس من حقك. تاكل بشرط غير متخذ خبنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. إذن أبيح له وأبيح لك، إذا كان أبيح لك في حال الاضطرار أن تأكل الميتة، فكيف لا يباح لك أن تأكل من ثمر غيرك بغير إذنك حتى تحفظ حياتك؟ إذن يجوز لك في حال المجاعة أن تأخذ من أكل غير من ثمر غيرك أو من ماله دون أن تستأذنه. فكان عمر رضي الله عنه يعتبر في هذا الظرف أن من أكل أو أخذ من مال غيره دون إذنه ليحفظ حياته، لذلك قال هو ليس بسارق حتى أقيم عليه الحد، إنما لو أن رجلا لا يحتاج إلى مثل هذا وسرق لابد أن يقيم عليه الحد، إذ ليس من حق ولي الأمر ولا من حق النبي عليه الصلاة والسلام أن يعطل حدا من حدود الله. والدليل على ذلك حديث صفوان بن أمية في السنن وغيرها، قال صفوان كنت في المسجد الحرام ونمت على عباءة لي، عايز يعمل مخدة يعني ينام عليها، فعنده عباية فلف العباية وحطها تحت إيه؟ تحت رأسه، فجاء رجل فاستل العباءة من تحت رأسه، لقى العباية جميلة وحلوة حب يسرقها، استل العباءة من تحت رأسه وهو نايم، ففطل له صفوان فمسك، تمام، وأخذه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له أنا بينما أنا نائم وحطت العباية تحت رأسي، الرجل جاء استل العباية من تحت رأسي، فأمر به النبي أن يقطع. ففوجئ صفوان، يقطع إيده هتتقطع في عباية؟ قال رسول الله تقطع يده؟ وهبتها له، خوش عايزها خار ياخد تهدي بس ما تقطعش ايده. قال له هلا هل قبل ان تاتيني؟ كان الكلام ده لما تستوي انتوا مع بعض، تستبوا مع بعض، تتوافقوا مع بعض، لكن رفعت الي الحد ما اقدرش، خلاص صار الحد حينئذ، صار اقامه الحد حينئذ حقا محضا لله، ما عادش من حق أحد ولا النبي حد عليه الصلاة والسلام. قال له هلا قبل أن تأتيني؟ كنت تتفوا مع بعض، عشان كده واحد سرق واحد، هل يرفعه إلى القائل الإمام ولا يستبوا مع بعض؟ يتفوا مع بعض ويقول له أنا آسف والله وآخر مرة ومعلش وما عدتش أعملها والكلام ده، والله إذا اتفقوا مع بعض ماشي، المهم لا يصل الحد إلى الإمام. لو وصل إلى الإمام لا يجوز للإمام وليس من حقه أن يسقط حدا من حدود الله تبارك وتعالى. عشان كذا نقول لحكام المسلمين: ليس من حق حاكم ولا قاضي أن يؤتى برجل ثبت عليه أنه اختلس أموال الدولة أن يسجنه، ليس من حقه ذلك، بل يجب عليه أن يقطع يده إذا ثبت أنه اختلس من أموال الدولة، فضلا عن من أموال الناس فضلا عن أموال الدولة يعني. إنما يسجنه بيطلع لص زي ما هو. هل رأيتم سارقا من أموال الدولة سجن وخرج فتاب؟ أبدا. ده بيدخل السجن وبيسكن في زنزانة خمس نجوم، لأن دول السجن بيرخص له طالما أن أنت هتجهز الزنزانة على حسابك ماشي. والناس الكبار دول ما بيتسجنوش في زنزانة كده ويتغوط في سطل وجردل وكلام. الكلام ده للأئمة والعلماء والمسلمين بس، يدخلوا بزنزانة ما فيهاش دورة مية ويديله جردل عشان يتغوط فيه كنوع من الإذلال له. الكلام ده مش فنوش إلا للعلماء بس والمسلمين الذين سجنوا بسبب أنهم مسلمين. إنما الجماعة دول قطة السمان دول لا، بيروحوا سجون معينة وبعدين يقول له: والله إذا كنت أنت عايز تعمل الزنزانة بالسيراميك والله كتر خيرك، لأن اللي هيجي بعدك هيستفيد بالسيراميك. تمام. ودورة المية دي ممكن تعملها بالسيراميك وتعملها طعم حمام فرنجي براحتك. تمام. ولأن اللي دخل السجن ده مثلا يعني اختلس 100 مليون، تمام، وبعدين لما حكموا عليه يرد مثلا 50 مليون، يتفضل له كام؟ 50 مليون. كل يوم الصبح يجي له الأكل ساخن من أفخم المطاعم ب50 مليون اللي باقي في ذمته. تمام. يوميا السائق يجي بالسيارة بالأكل الساخن من أفخم المطاعم. طب ده اتحكم عليه بقد ايه؟ 5 سنين. طب لو كل يوم الصبح أكل ساخن ويتغدى أكل ساخن خلص ب50 مليون؟ ده يعني ده اللي لقوه أو اللي عطروا عليه أو اللي أثبتوا إنه سرق 50 مليون. وممكن يطلع بعد نص المدة بحسن السير والسلوك. تمام. أو علم القضية تخلص كان يخد له 3 سنوات احتياطي من 5. تمام. هيطلع عنده مالية قد كده. تمام. ويطلع برضو يدخل في أي وظيفة ويختلس عادي. هل رأيتم رجلا سرق قط أو اتهم بسرقة وقام عليه الدليل بالسرقة وطلع تائب يعني؟ والله ما رأيناها قط، ما رأيناها يعني فيما نعلم من العلن والتقارير والأنباء والكلام ده. لكن لو قطعت له إيده، اقطع إيده 1 مرة واختبر الناس وانت ماشي كده، ارمي رزمة فلوس في الشارع وانت ماشي، ها، وحط الكاميرا الخفية، الراجل يمد إيده عليه مع ان دي مش سرقة، دي بقت لقطة يعني خدت حكم تاني، ومع ذلك يقول اخدها لو اخدهاش، ها اخدتها كده، يقول سارق يقطعوا ايدي، يعمل ايده كده، ها دي تروح مني ولا اعمل ايه ولا بتاع، هيهسهس، ها، مع انها لقطه لو اخدها يعرف فسانه وبتاع يعني ملهاش حكم السارق، ومع ذلك ممكن يخاف يحط يمد ايده عليه. ويا أخي الغريب إن حكم السارق مش حديث عشان يقولك أحاديث أحد وبتاع، ده لو فرضنا إن الأحاد في الأحكام الشرعية، مع إن الأحاد يقولك في العقائد بس لكن مش في الأحكام الشرعية. تمام. حتى يا اخي لو قال احد في الاحكام الشرعيه ها مش احد، ده ربنا عز وجل يقول والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما، كلام ربنا عز وجل مكسرينه كمان، يعني كلام ربنا مكسرينه مش حديث حتى اللي السنه دخلت فيه اقطعوا ايديهما، الايد من هنا لهنا، السنه قالت لك تقطع من ايه، بس السنه بينت اين مكان القطع، انما القطع لا خلاف اطلاقا في قطع يد السارق. فليس من حق اي حاكم على وجه الارض يعطل حدود ربنا سبحانه وتعالى. اذا الجماعه حتى اعترضوا وقال لك الردم الزاني، اصل الردم مختلف فيه، والكلام انه لا اختلاف في الردم عند اهل السنه، ولكن افترضنا جدلا، قال لك احاديث احد وبتاع الكلام ده، طب والسارق ما فيش فيه احاديث احد السارق، تمام، انما الاحاديث وردت في مكان القطع. ومين الغريب؟ ان احد المستشارين عندنا في مصر كان اسمه المستشار غراب، وابنه احد المحامين الافاضل يعني ربنا يبارك فيه، وانا اعرفه شخصيا يعني، في اخر عمره كان قاضيا، لما حد من العلماء قعد معاه تقريبا يعني وبين له الحكم انه لا يجوز انك تبدل احكام ربنا، وما يجيش واحد زاني تسجنه، الزاني اذا كان محصنا يرجم، واذا كان غير محصن يجلد. فالرجل اقتنع وقال لك خلاص اذا جالي زاني محصن احكم عليه بالرجم. فصادف ان واحد زاني ضربوه بزنا يعني خلاص، واتعرف ان المستشار ده لا يحكم بالسجن، انما اذا جاءه زاني محصن يحكم عليه بالرجم. فصادف ان واحد ضبط في قضيه زنا، فالمحامي تمام قعد يزيح في القضيه عشان تقع في دايره المستشار ده، تمام، لو وقعت في دايرة المستشار تاني يحكم عليه بالسجن، هو عايز يقع في دايرة المستشار مين اللي بيحكم بالرجم، تمام. فقعد يزق في القضية يزق فيها لحد فعلا ما وقعت في دايرة المستشار ده. فالمستشار بمقتضى الأوراق والكلام ده قال حكمت المحكمة على فلان الفلاني بالرجم حتى الموت، وإذا بالقاعة تضج بالتصفيق، يحيى العدل يحيى العدل يحيى العدل. لا ده أنا بقول بالرجم حتى الموت وانتوا تقولوا يحيى العدل، لأن القانون ليس فيه الرجم، القانون فيه السجن، فتحكم بالرجم إذا ليس في القانون إذا يساوي البراء. تخيل يقال يحكم عليه بالرجم حتى الموت يقولوا يحيى العدل ويطلع براء. فإقامة الحدود حق لله تعالى محضا، هي في عنق كل حاكم لا يقيم حد الله عز وجل. شوف عدد المختلسين في فترة حكمك، حكمت 10 سنين 20 سنة 30 سنة 40 سنة 50 سنة، وفي مملكتك أو في دولتك رجل سارق وحكم قاض عليه بالسجن وليس بالسرقة، كل دول في رقبتك، كل هؤلاء في رقبتك أمام الله عز وجل. فقل لي بالله عليك أنت هتشيل إيه ولا إيه؟ هي رقبتك هتشيل إيه ولا إيه؟ هي رقبتك تخني إيه يعني؟ وهتشيل إيه ولا إيه؟ عشان كل حاجة في رقبتك. ها؟ إقامة الحدود، وأنا أكرر إقامة الحدود حق لله تعالى محضا، لا يحل لأحد من الحكام أن يسقطه أو أن يبدله بحد آخر أو بحكم آخر، تمام؟ فهذا هو حكم الله تبارك وتعالى في المسألة. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال له هل قبل أن تأتيني، تمام. إذن إقامة الحد على ساب النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لأحد أن يسقطه إلا النبي عليه الصلاة والسلام وفي حياته. ودليل المسألة في هذا أيضا ما رواه أصحاب السنن عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة أمن الناس جميعا إلا أربعة رجال وامرأتين، قال: اقتلوهم ولو وجدتموهم معلقين بأسار الكعبة. والتعلق بأسار الكعبة كان عرفا عند العرب، كان أي واحد قاتل مثلا يقتل حد وعايز حد ما يقتلوش يروح على الكعبة ويتعلق بالأسار بتاعتها. كانت العرب تعظم الكعبة جدا، تعظم البيت، فكان يروح القاتل يلوز بالكعبة ويمسك بالأسار ويتعلق بها، يبقى خلاص في حد يعرف يعمل له حاجة. فحتى لا يفعل أحد مثلما كان يفعله العرب أن يتعلق بأسار الكعبة، قال: اقتلوهم ولو وجدتموهم معلقين بأسار الكعبة. تمام. عبد الله بن أبي السرح وابن خطل وعكرمة ابن أبي جهل ورجل رابع وامرأتين يعني. تمام. المهم أن ابن خطل ومقيس بن صبابة، أي نعم، دار الرابع، ابن خطل عبد الله بن خطل وابن صبابة أدركوه في السوق، هما الاثنين في السوق فقتلوهما. تمام. وعكرمة وعبد الله بن أبي السرح اختبأ عند أخيه من الرضاعة عثمان بن عفان رضي الله عنه. أما عكرمة ابن أبي جهل ففر في البحر، راح على الشاطئ وركب سفينة وهرب. تمام. المهم وهو ركب السفينة هبت ريح عاصف وكادت السفينة أن تغرق، فالراجل صاحب السفينة قال: يا جماعة، إن فيكم عبدا آبقا، في واحد عبد هربان من سيده. تمام. فده يعني، أو إن فيكم مذنبا عاصيا، مهم يعني إن فيكم عبدا آبقا يطلع من السفينة، حنروح في داهية كلنا. تمام. أو فليته. المهم فقال: نعم، آسف، اختلط علي حديثان. قال: أيها الناس، إنه لن ينجيكم من محنة هذه إلا الله. تمام. فعكرمة قال في نفسه: والله لئن لم ينجني في البحر إلا الإخلاص فلا ينجيني في البر غيره، لله علي إن أنجاني الله أن آتي محمدا صلى الله عليه وسلم فلأجدنه عفوا كريما. ما هربان عشان ما إيه، لو قبلوها يقتلوه لأنه أهدر دمه. فقال: لله علي إن أنجاني الله أن آتي محمدا صلى الله عليه وسلم فلأجدنه عفوا كريما. وفعلا نجا وراح للنبي عليه الصلاة والسلام واعتذر إليه فقبل منه. تمام. لأن دول كانوا بيسبوا النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا يشببون به. تمام. فعفى عن عكرمة، والتنين اتقتلوا، ففاضل عبد الله بن أبي السرح. فلما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، البيعة العامة على الإسلام، فخرج عثمان بن عفان بأخيه من الرضاع عبد الله بن أبي السرح اللي النبي أهدر دمه، وعبد الله بن أبي السرح استخبى وراه، أو عثمان ماشي والتاني ماشي في إيه وراه عشان ما مش حد يشوفه، يعني لحد ما إيه ما يوصل للنبي، لأن لو حد شافه هيقتله لأنه مهدر الدم. فلما يعني خرج به عثمان وهو وراه، وقف على النبي صلى الله عليه وسلم عثمان، وبعدين قام رايح كده، فظهر عبد الله أمام النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عثمان: يا رسول الله، بايع عبد الله. فسكت. قال: يا رسول الله، بايع عبد الله. فسكت. قال: يا رسول الله، بايع عبد الله. فبايعه على الإسلام. ثم التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة فقال أليس منكم الرجل الرشيد؟ إذ رآني كففت يدي عن بيعة هذا أن يقوم إليه فيضرب عنقه. يعني برضو يعني عشان خاطر عثمان تنازل عن حقه عليه الصلاة والسلام. أنا بقول لك هو فقط عليه الصلاة والسلام الذي يتنازل عن حقه في مسألة السب. إذا أسقط حقه خلاص تمام، هو فقط. قال أليس منكم رجل رشيد؟ لأن عبد الله بن أبي الصرح آذى النبي صلى الله عليه وسلم جدا، عشان كده يعني قبل منه على مضض عشان خاطر عثمان بن عفان، لأنه كان له محل من النبي عليه الصلاة والسلام. قال أليس منكم رجل رشيد؟ إذ رآني كففت يدي عن بيعة هذا فيقوم إليه فيضرب عنقه. فقالوا يا رسول الله وما أدرانا ما في نفسك، هل أومأت إلينا بعينيك؟ غمزت لنا كده، ها عملت لنا كده، قشروه، ها قطعوا رقبته، تمام. فقال عليه الصلاة والسلام يا سلام على الحديث ده، هو أحاديث أخرى والله قلبي برفرف لما أقرأ الأحاديث دي عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام. قال إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. يا سلام، وما تحبوش وتجرؤ على مخالفته، يجي لك قلب يعني تخلف؟ والله العظيم لو أحببته لا تجرؤ على مخالفته، فضلا عن محبة رب العالمين. لو عرفت رب العالمين بأسمائه وصفاته والله لا تستطيع أن تخالف. إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. سميت خائنة لأنها تكون من خلف ظهر المطلوب يعني أو المقصود، سميت خائنة لأجل هذا، تمام. فالنبي عليه الصلاة والسلام وحده هو الذي يسقط حقه، أما غيره أو من أتى بعده من أئمة المسلمين فلحرمة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ليس من حق أن يسقط، ليس لأحد حق أن يسقط حقه عليه الصلاة والسلام، بل حرمته باقية إلى يوم القيامة كيوم وجد، كيوم هو حرمته عليه الصلاة والسلام كحرمته يوم كان حيا عليه الصلاة والسلام، تمام. المهم احنا يعني يمكن خرجنا كثيرا، لكن ارجو ان يكون خروجا نافعا. يعني انا اذا خرجت لي يعني لافيد الماده العلميه لا اخرج هكذا اعتباطا، يعني انما اخرج بسبب يعني، والخروج احيانا بيكون مفيد يعني. فارجو الا يتضجر احدنا او يتصور اني خرجت عن الحديث يعني. فهي يعني عائشة رضي الله عنها بتقول أنها يعني قدمت المدينة ومرضت شهرا، والناس يفيضون في الإفك وهي لا تشعر بالشر كالعادة. يعني احنا عندنا في الأمثال يقول لك الكلام يجي عند صاحبه ايه ويقف، العادة عندنا الدنيا كلها تتكلم فيك وتتكلم في أمرك وأنت لا تدري أن الناس يتكلمون فيك، هكذا من قديم حدث لعائشة رضي الله عنها. أنت عرفت عائشة يوم ما خرج مع أم مصطح وهي قريبة ولها رحم مع عائشة رضي الله عنها لتقضي حاجتها، وكان من عادة العرب الأوائل أنهم يتأذون من قرب الكنف، إن يبقى دورة المية في البيت أو قريب البيت كانوا يتأذون بهذا. إنما كانوا يخرجون بعيدا، وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح أنه إذا أراد الحاجة أبعد المذهب، يفضل ماشي ماشي ماشي حتى لا يراه أحد فيقضي حاجته ويرجع. فكانت عائشة رضي الله عنها تقول فكانت المرأة يعني من تخرج من ليل إلى ليل، يعني تقضي حاجتها من ليل إلى ليل، تمام. وأمرنا في ذلك أمر العرب الأوائل. هنا بعض أهل العلم تكلم بمناسبة أمرنا أمر العرب الأوائل فيما أقره الإسلام من شأن العرب الأوائل، وضرب على ذلك بعض الأمثلة. أعتقد يعني أنا سأقف عليها، هضرب الأمثلة اللي قالها وحنجاوب عليها إن شاء الله المرة القادمة إن كان لنا عمر، يعني لأن فيها أغاليط. لا شك أن العرب كانت لهم عادات، العادات دي الإسلام لم ينفها كلها، أقر بعضها ونبه على بعضها وأنكر بعضها. يبقى عندنا ثلاث حاجات: العرب فعلوا شيئا إما أن يقره الإسلام أو يستحبه أو ينهى عنه أو لا يبقى مباح. لازم نقسمهم الثلاثة دول. هو بقى خلط في المسألة، قال لك يعني من ضمن اللي كان العرب يفعلوه والإسلام أقره إعفاء اللحية، فالعرب كانوا يعفون لحاهم فلما جاء الإسلام أقرهم على إعفاء اللحى، يبقى ده مباح. فمن أين أوجبتم إعفاء اللحى؟ ده العرب كانوا بيفعلوا هذا، والذين أسلموا أصلا كانوا ملتحنوا هم في الجاهلية، فلما أسلموا صعب أو يحلق لحيته وكان شعارا للعرب. فإذا ده كان مباحا عند العرب والإسلام أخده، فالذي يحلق لحيته فلا إثم عليه، تمام. وضرب المسألة برضو بمسألة الأكل والشرب، قال لك برضو مسألة المطعومات والأكل والشرب والكلام. وضرب المسألة ببرضو النياح، قال لك النياحة كانت عند العرب والإسلام أقر النياح. قال لك طب ازاي الاحاديث كلها بتقول لك ان انا حتى فيما اخذ النبي صلى الله عليه وسلم على ان المؤمنات الا ينحن فالنياحه محرمه؟ قال لك لا، ما هو في البخاري ومسلم انه لما اخذ على زوجات على المؤمنات الا ينحن، قالت ام عطيه يا رسول الله ان آل فلان اسعدني قبل ذلك فأنا أريد أن أسعدهم، أسعدهم يعني أروح أنح معه، يقال أسعده أي ناح معه، تمام. فوالله بن فلان أنا كان لي ميت قبل الإسلام وقوم لطموا معايا وولولوا معايا وشقوا هدومهم معايا والكلام ده، فأنا عايز أروح أعمل لهم برضو أجملهم، ها عايز أروح برضو أنح معهم وأسرخ معهم وألطم وأحط التراب على كده وأشيل الهدوم وبتاع الكلام، تمام. قالت فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فذهبت أسعدتهم ورجعت بايعت، تمام، مرضاش بايعها لحد ما تروح إيه، لحد ما تروح تنح معهم وبعدين إيه. قال لا، طب ما هو كده سكت، قال لك سكت اهو. وفي صحيح مسلم قال الا آل فلان، خلاص انا هبايعك بس روح لهم اسعديهم وبعدين خلاص. فخصها كما ذهب اليه بعض العلماء، يعني خصها بالاسعاد وبعدين قبل منها البيعه بعد ذلك. قال لك اهو، قال اذن يجوز. وفي بعض الاحاديث ما فيش التخصيص ده، بس انا عشان لميت طرق الحديث وبتاع الكلام، فقال لك النياحه اذا مش محرمه، يعني اقصى درجتها مكروهه. فذكرت ان هي تروح تلطم معاهم تمام وتريحهم، يعني بانها تلطم معاهم كده ومجامله برضه والكلام دوت، يبقى مكروه بس. ها، لان العرب كانوا يفعلون ذلك، ويا جملي ويا سبع والكلام اللي بيحصل ده ما يجراش حاجه وبتاع. تمام، فالحقيقه خلط دخل المسائل في بعضها. تمام، فوجب في طالما دخلنا في وامرنا امر العرب الاوائل، لا مش كل حاجه المسلمين خدوها من العرب. في بعض الاشياء الاسلام اقرها، اما اقرها سكوتا، واما استحبها بدليل، او اما نهى عنها صراحه، اما كراهه التنزيه او كراهه التحريم او تحريم. تمام، فدي ان شاء الله يعني لها بحث مهم، احنا برضو ربما يعني ناخذ منه بطرف او نبسط الكلام. والله اذا يعني المسألة مشيت معانا ولينا ما بد ان احنا نبسط الكلام، سنبسط الكلام رفعا عن الإيهام على الأدلة. يعني مشكلتنا النهاردة ايه؟ مشكلتنا النهاردة الواحد من اللي بيتزيى بزي اهل العلم، لانه لا يمكن ان يفعلها عالم على الحقيقة. العالم ليس من حقه ان يبدل احكام الله، بل يقول احكام الله، اللي عاجبه عاجبه واللي مش عاجبه يخدمه في الحيط. ليس من حق العالم أن يبدل أحكام الله ولا أن يرضي أهواء العوام أبدا، ولا يجوز للعالم حقا أن يذهب إلى أضعف الأقوال ويديها للعوام إذا كان يوافق أهواءهم. مش من حق العالم أن يفعل هذا. ده النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءت امرأة بابنتها عينها فيها رمض، عينها فيها رمض وجوزها كان ميت، زوجها مات، والمرأة إذا مات زوجها لا تكتحل ولا تتعطر ولا تلبس ذهب ولا تتزين والكلام ده، وفاء لحق الذي مات. فالست دي جالها رمض، والرمض هيضيع عينها. فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، البنت مات زوجها وعينها فيها رمض، أفنكحلها؟ أفتكتحل؟ قال لها: لا. قال الحافظ ابن حجر في الشرح فتح الباري: وروى قاسم بن أصبغ بسند البخاري، يعني بنفس السند بس في طريق تاني، تمام، الست قالت: يا رسول الله، ستذهب عينها لو ما كحلناهاش، عينها هتروح. قال لها: لا. في مصنف أصبغ قال: لا، وإن ذهبت عينها. ده عينها فيها رمض. تمام، طبعا يعني أي حد هيقول لي: لا، الرواد إزاي والضرورة تبيح المحظورات؟ أقول لك: لأنه يمكن أن تداوى العين بالصبر طالما في دواء تاني، ما تروحش على الدواء اللي فيه نهي. لأن إذا كان الكحل دواء للعين لكنه في زينة، مع أنه دواء لكن في زينة. تمام، فالصبر دواء للعين بس ما فيهوش زينة، فتروح تداوي بالصبر لكن بالكحل لا، عشان الكحل فيه زينة والزينة ممنوعة للمحدة. خلاص، فليس من حق العالم أن هو يذهب إلى أضعف الأقوال عشان ده اللي يمشي مع العوام. الدين ما هوش لعبة، لا يجوز للعالم أن يفعل هذا. لكن اللي هم بيعملوا كده النهاردة بقوا كتير قوي. أختم كلامي الآن بوصف لهؤلاء: نحن نعوذ بالله من هؤلاء المجددينات، مش المجددين، المجددينات. أطلق هذا الوصف على الذين يزعمون التجديد في الدين يعني وغيره، أطلق هذا الوصف الأديب كامل كيلاني رحمة الله عليه، ونقله عنه الشيخ أبو الأشبال أحمد محمد شاكر شيخ مصر الأشهر والمحدث الكبير. تمام، لما كامل كيلاني قال نعوذ بالله من المجددينات، فواحد من القاعدين استغرب من هذا الجمع، فقال له، قال له: هذا جل ليس جمع مذكر سالم ولا جمع مؤنث سالم، يعني إما تقول المجددين يتول المجددات، لكن المجددينات ده جمع ما شفناهوش، لا مذكر سالم ولا مؤنث سالم. قال هذا جمع مخنث سالم، ها؟ فأقسم له سامعه إن اللغة العربية في أحوج ما يكون إلى هذا الجمع في هذه الأيام. فأنا أقول ختاما في هذا الدرس، نعوذ بالله من هؤلاء المجددينات الذين لعبوا بالأحكام الشرعية موافقة لأهواء العوام. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.